لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا أن الرسل وصفوا بالرجولة، وأن هذه الصفة في مقام المدح إنما تتضمن أو تدل أو تستلزم على جملة من الأخلاق والصفات. ذكرنا منها الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب بالكلية، والصبر واحتمال أذى الخلق، والحلم عنه والحلم عنهم، وكظم الغيظ وكف الأذى، وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله، والأناة، وعدم الطيش، والعجلة، والعفة. هذا ما ذكرناه في المرات السابقة. من ضمن هذه الصفات اجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل. الأقوال القبيحة الخبيثة، والأفعال الخبيثة والقبيحة، والفواحش. الفاحشة هي ما فحش من المنكرات، وكثيرا ما تطلق على ما يتعلق بالفروج فيما يتعلق بالأفعال. فالزنا كما وصفه الله عز وجل فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد فسرها غير واحد من السلف بأن الفواحش ما ظهر منها البغاء، وما بطن اتخاذ الأخدان والصداقات المحرمة التي فيها المعاشرة المحرمة، وفيها درجات أدنى من مثل الخلوة والقبلة واللمس والنظر وكشف العورة وغير ذلك. وإن كان الفعل الأفحش هو الزنا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله عز وجل صرف عن يوسف المقدمات، وصرف عنه فعل الفاحشة نفسها، واللواط من الفواحش، والسحاق من الفواحش. وهذه لا يمكن أن توجد في أخلاق الرسل وصفات الرسل. ولذا كان ما وصف به اليهود فيما حرفوه من التوراة، واتبعهم على ذلك النصارى في شأن نوح عليه السلام، وشأن لوط، وشأن داود، عندهم أن نوح عليه السلام سكر حتى ثمل وتعرى، فضحك منه ابنه يافث وستره سام، أقصد ضحك منه ابنه حام وستره سام ويافس، فزعموا أن ذلك سبب عبودية السود وأن يكونوا عبيد العبيد لإخوتهم. فالتعري يعني أمام الناس أمر من المنكرات أو من السوء، وأما ما ذكروه من زنا لوط بابنتيه عند السكر أيضا فهذا أقبح وأقبح، إذ زعموا أن لوط عليه السلام سقطاه بنتاه خمرا حتى تضاجعا حتى لا ينقطع نسله، نعوذ بالله من ذلك الأمر الفظيع. ويزعمون أن داود عليه السلام فعل الفاحشة بامرأة أوريا، وأنه جعل أنها حملت منه من الزنا، ونعوذ بالله من ذلك، وأنه ظل يرسل أوريا قائده العسكري إلى مواطن الموت حتى قتل في الغزو، ثم تزوج امرأته وأنجبت سليمان، نعوذ بالله ونبرأ إلى الله من ذلك. فإن الأنبياء لا يمكن أن تكون هذه صفتهم، فإن الله عز وجل اختار أنبياءه ورسله أن لا يوجد فيهم ولا منهم ولا في بيوتهم هذه الفاحشة. قد يوجد الكفر لكن هذه الفاحشة منفرة تنفيرا عظيما، يعني يوجد الكفر في بيوتهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقصة آزر أبي إبراهيم موجودة في القرآن وكذلك في السنة في موت آزر على الكفر، وأنه عدو لله وأن إبراهيم تبرأ منه. وهذا يدلنا على أن هذا لا يخدع في الأنبياء، وجود الكفر في يعني أنسابهم وكذا في بيوتهم أو ذريتهم. كما فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك منفرا منهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أين أبي فقال في النار، ثم لما ولى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه فأذن الله له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى. وهذه النقطة التي شقت على طوائف ممن لم يعملوا الأحاديث في مواضعها ويفهموا ما الذي يكون قدحا في صفات الأنبياء وما لا يكون، ولذلك استنكروها حتى صارت علامة في زماننا بين السنة والبدعة، رغم أن المسألة يعني في أصلها أو عند الكثيرين فيها اجتهاد، لكن مع صحة الأحاديث فالاجتهادات المخالفة فيها تأويل وتكلف، ويعني نحو ذلك مما يعني احتجوا به في طريقة الاحتجاج في رد الأحاديث كلام فاسد، مثل من يقول هذه أخبار أحاديث متلقى بالقبول، هذه الأحاديث في الصحيحين، حديث استغفار نهي النبي صلى الله عليه وسلم استغفار لأمه وعدم الإذن فهذا في مسلم، حديث إن أبي وأباك في النار كذلك. فكون هؤلاء لم تبلغهم الرسالة أو نحو ذلك، هذا ليس بسديد، فإن الله لا يعذب أحدا ولا يدخله النار دون إرسال رسول. وهؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة الرسل السابقين، فقد كانوا يعلمون بدعوة إبراهيم، ويسمون من لا يعبد الأوثان حنفيا حنيفيا، وكانوا يعرفون دعوة موسى ودعوة عيسى صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الفواحش هي التي لا يمكن أن تقر في الأنبياء، وقد قال عز وجل وعن بني إسرائيل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وذلك أن مريم عليه السلام أم المسيح صلى الله عليه وسلم، من يتهمها بالفاحشة فقد قدح في نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر والعياذ بالله. فقدح في عرض الأنبياء ليس كقدح في عرض أي أحد، يعني عرض أي أحد لا يكون الإنسان كافرا به، ولكن ظالم وفاسق ومستحق لإقامة الحد عليه في شريعتنا، ولكن لا يكفر. لكن من اتهم مريم بالزنا كان كافرا، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا كان كافرا بعد نزول القرآن وبيان تنزيه الرب سبحانه وتعالى لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه ذلك، كما قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تنزيه الله عز وجل في هذا الموضع، لأنه لا يمكن أن يختار نبيا من أنبيائه تكون امرأته زانية. ولذا كان الصحيح أن قذف أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة كفرا أيضا، يكون كفرا والعياذ بالله، وليس فقط إقامة حد القذف. أما من دون ذلك، حتى يعني البعض قد يقول يعني بقى اتهام عائشة وحفصة بالكفر عند الرافضة، واتهام أبي بكر وعمر بالكفر يكون يحتاج إلى إقامة حجة قبل التكفير، واتهامهم اتهامهما بالزنا عائشة وحفصة يكون كفرا نوعا وعينا؟ نعم، لأن ذلك قدح، التكفير قدح فيهم، وهذا ضلال مبين، وفي الحقيقة تكذيب للقرآن الذي قال الله عز وجل فيه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم لجهلهم أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مع أن الخطاب لهن أصلا، وإن كان علي وفاطمة والحسن والحسين داخلون دخولا أوليا في كونهم أهل البيت، لكن زوجاته هن المقصودات بالخطاب ابتداء. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلا شك أنهن داخلات في هذا في هذه الإرادة من التطهير، ويعني عدم وجود شيء من الريبة في أفعالهن. لذلك قلنا أن ذلك لأجل عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن أبدا إذا كان هذا في بيوت الأنبياء وأسر الأنبياء، فكيف يمكن أن يكون ذلك منهم؟ لذا اجتناب القبائح والفواحش في القول مثل الألفاظ المنكرة التي يستعملها كثير من الناس في حواراتهم اليومية في ذكر الفروج بالاسم، وهذه من الأشياء القبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الألفاظ الصريحة مرات معدودة فقط، لوجوب التصريح أو يعني ذكر العقوبة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا يتكنه ولا تكنه. فأعضوه يعني قال له أعضد هن أبيك، هن ده اسم العضو. طبعا عندنا احنا كده بقاش تصريح، الأير والهن اسم للعضو الذكري يعني، وهذا إنما استعمل في هذا الموطن لشدة التنفير من عزاء الجاهلية وعصبية الجاهلية لأنها تهدم المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال باللفظ الصريح لماعز أن اكتهى، لكن هذا مرات معدودة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خذي لمن تسألته كيفية غسل المرأة من الحيض، قال ثم خذي، بعد أن ذكر الغسل قال ثم خذي فرصة ممسكة، فرصة يعني قطعة قطن ممسكة يعني عليها مسك، فتطهري بها. فقالت كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها. فأخذتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها تتبعي أثر الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الألفاظ القبيحة، إنما قد يعني استعملها كما ذكرنا مرتين أو ثلاثا وأقر استعمالها مثلا في حضرته لإغاظة المشركين مرات معدودة في السيرة كلها، وإلا فالأصل التكنية وعدم التصريح بالألفاظ والأفعال، فضلا عن السب بذلك. تعود كثير من الناس عن أن يصبح بعضهم بعضا بذكر عورات النساء ومنسوبة إلى الأم، وهذا أقبح ما يكون، من أشد الأشياء أن تذكر عورة الأم أمام الإنسان وتكون عادة. هذا لا يمكن أن يقع من الصالحين فضلا عن الأنبياء، فهم يجتنبون القبائح. لماذا؟ لأنه كما قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأقوال والأعمال، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيبات من الأقوال والأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأقوال والأعمال. ولذلك هذه الصفة من أخلاق الرسل الكرام يلزم على الناس أن يقتدوا بهم فيها حتى يتطهر المجتمع، ولا ينبغي أن يسمح بسماع هذه الألفاظ القبيحة الفاحشة، فضلا عن الأعمال، أن تنتشر علانية في المجتمع وأن تصبح هي الطريقة المعتادة لدى الناس. وإن من أعظم الخطر فيما يسمى بالمسلسلات الرمضانية والحفلات الماجنة التي أيضا نسبوها إلى رمضان، ورمضان منها بريء، الأمسيات الرمضانية في الحفلات والأغاني، والذين يعني الذين عودوا الناس أن يستعملوا الألفاظ الفاحشة والعياذ بالله والأفعال الفاحشة لتصبح شيئا عاديا، أن فلانة حامل من غير خطيبها وهذه هي الأزمة، وفلان يشرب المخدرات، المجلس الأعلى للإعلام راصد مش عارف مشاهد طولها 4 ساعات شرب حشيش ومخدرات وسجاير، لما تتجمع على بعضها بتبقى أصلا في دقيقة في المسلسل، يعني تخيلوا كم يبقى 240 مشهد مثلا، علشان الناس تتعود على ايه، على ذلك تلك الافعال والعياذ بالله. وحوالي 20-30 واحدة فيها افعال، انا مش لا انا مش عارف قد ايه، بس طبعا عندهم هم طبعا مسألة ايه، العنف ضد المرأة، الاغتصاب، لكن الزنا ما عندهمش مشكلة، ما بيعترضوش عليه، نعوذ بالله من ذلك. تدني الاخلاق في هذه الأمور تعويد الناس عليها لتصبح كما نشاهد طبعا يعني تدريجيا الحاجات دي بتوصل لغاية فين عند الشعوب المنحطة، بتوصل إلى فعل الفواحش في الطرقات والعياذ بالله، حاجات كتيرة جدا في الشعوب الأوروبية عادي تروح جاية واحدة عاطية محاضرة عشان بتعترض على حاجة كما ولدتها أمها، وتتصور المحاضرة يفضلوا ناس قاعدين، وأقصى حاجة بس أنهم يصوروها بإيه في الوضع ده، ولكن هم قاعدين يسمعوا المحاضرة وهي عارية كما ولدتها أمها وهي عندها بتاع 60 سنة والعياذ بالله. طبعا بقى شابات تانيين اللي عايزين يعترضوا على حقوق المرأة، ولا معرفش اسمها ايه دي البنت اللي قعدت بره تروح جايه قدام السفاره المصريه وقال عهدهمها ورفع مش عارف علم المثليين ولا علم ايه عشان بتعترض على ايه على التجني على حقوق على حريه المثليين ولا حقوق المراه، عاريه كما ولدتها امها. فالناس يعملوا ايه في الملاحظات دي عندهم؟ مفيش حاجه، ياخدوا صور بيصوروهم بس كده ويمشوا جنبيهم وتلاقي الشخص العاري تماما. حفلات كاملة عندهم بيعملوا حفلات للعري، ان الرجال والرجال والنساء جميعا امام بعضهم بعضا. اللي عائشة رضي الله عنها بتقول وسوأتاه من يوم القيامة الرجال والنساء جميعا ليس عليهم ثياب، يعني قال انا من يوم القيامة عشان كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية لا يضرك لو كان عليك ثياب أم لا، لكل امرئ منهم شأن يغني. لا ده عندهم عادي حفلات وشواطئ عراة والعياذ بالله. ده الكلام ده كله بيحصل ازاي؟ بيحصل بالتدرج. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إن هم يبقى قدام الناس يأتون الفواحش والعياذ بالله. قوم لوط إيه اللي انحرى؟ سبب انحرافهم الفظيع إن الفواحش تعلن، ان هم كانوا يأتون في ناديهم المنكر. انا عايز اقول لكم ان السجاير انتشرت عشان بتفعل علانية، خلاص دلوقتي بقت نسبة يعني من الشباب تحت العشرين يعني نسبة هائلة جدا بتشرب سجاير، وطبعا فوق العشرين ده كاد يكون مثلا يعني ممكن لو لقيت 5% في المجتمع بيشرب سجاير يبقى محتمل، وإلا في كمية طب المخدرات بقت حاجة فظيعة جدا بسبب ايه؟ انتشار الفعل العلني والعياذ بالله. ولذلك اجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل يجب ان نحافظ عليه كصفة لازمة لمجتمعنا واسرنا وشلل الاصدقاء مع بعضهم، لان الاولاد الشباب لما يقفوا يتكلموا يقعدوا يضحكوا ازاي، يقعدوا يجيبوا قصص وافتخار بان فلان وشفت المقطع ده وشفت البتاعة دي وصورها وهي بتعمل كده وتصور معاها وهي في الحال ده، نسأل الله العافية. والضحك بذلك يقوي الجرأة في قلوب الصغار اللي لسه ما تجرؤوش، نسأل الله العافية. هذه الامور اسباب دمار، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله العافية. ولو سبحان الله الوباء الفيروس الأخير ده نسب تدمير المجتمعات الأوروبية والأمريكية والفاحشة يعني فيها ودول كثيرة فيها الفساد أضعاف الدول العربية، لا شك في ذلك. اللي عايز يعني شوف يعني يعرف الأمر ده، فده من ضمن أسباب تدمير الأمم، من ضمن مع أنه مش مرتبط بالفاحشة نعم، لكن انا اقصد ان ذلك من اسباب الهلاك. احنا شفنا ان ربنا سبحانه وتعالى دمر قرية اهل قرية بومبي دي في ايطاليا ببركان ردم الحمم البركانية التي تحولت الى حجارة في لحظات، ردمت القرية كاملة حتى اكتشفت في القرن الماضي ان اكتشفوا تماثيل حجرية، ثلاث مش تماثيل جواها هياكل عظمية، ولذلك عرفوا ايه احوال الناس اللي كانت بتتعامل من هذه التماثيل، عراة الاعضاء التناسلية قدامهم وبين بينهم بعضيهم كانوا يمارسون الفواحش واللواط اثناء ليلتهم تلك، فاتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله ان يعافينا من القبائح كلها في الفواحش في القول والعمل،